كتيرة الليلة فرحة اسلام بلدات ولعب تقيلة الليلة الكبيرة تركي والافرح كتيرة على كرمز وشارع تمانية والعمل تقيلة الليلة نبدأ فرحتنا وبإذن الرحمن علشان خاطر اسلام فانتا وحمو السمان اوعى تشكك وتلاوع اسمعنا يا حضرة تتكيف ده كلامنا على الشوارع دي كلامنا ما يتهدش ركز خليك سامع ده احنا تقال مش بتوع امبارح لما بنقدر بنسامح واللي قبل يطلع سايح في دمه علشان بتاع امبارح يوم ما تدور نحلة في قلب الجيهة تطلع ميت تتخرج من التخريطة والدكتور يحترها ويخيط يا عيال يا بتوع التكريتة ما تجيبش دكتور العبيطة احنا نفور دم نخير وتدور على حتوة وتسبح هتهدد يبقى هتتمدد لو علت صوتك هتضيع لو تعمل ثورة على الفاضي وتبين نفسك يا فظيع لا هتموت والكل سكوت مش علو الصوت علشان تتصيت عشان تكون راجل مظبوط الادب يفوت قبل ما تتنطط فضلنا الادب عن العلم عشان الادب سلاح بيموت هتكلم مش هقول شتيمة عشان الشتيمة بتقل القيمة بس انا هتكلم بالصح عشان الصح يبدع فهيمة مش هتزق واخد من بق ودماغي تلق واقولك لا لكن هنتكلم في الصح يبقى انت صح مش بس هو تفهم ايه كده فهمولك مش هنهي بعرضك وارضولك تفهم مني تعرف اني حاسس بك وهاني فهمولك اسمع ده اللي بيتعلم الدنيا بيكسب حب الناس كملنا كلامنا وهنعلم ان الراجل يتشال عالراس واذا كان في حد بيتلائم يبعده عنا واني بالخلص ونوديه مسا على كل الدنيا على كرمز وشارع تمانية على الرجولة والادب حكينا اساسهم احنا واسأل عنا فرحة اسلام فانتا ونسمع كاش ونتمل اغنية اتغير الزمان والناس اتغيرت ما بقاش فيه الامان والرحمة اتبخرت والحب في قلوبنا اتسرى واللحن ضاع شارع تمانية ولما ندي بندي بقوة الجنتل اسلام فانتا في وسطنا يعني الاخوة باسم رجولة شارع تمانية الاسم سمع برا وجوة اسأل عنا في اي مكان عن الرجولة ذكر العنوان الادب باسم شارع تمانية الفروة حبو السمان الفرسان قايد وفارس وبيتقال عليه الزعيم لما نقول فارس العلواية هنقول حمادة عبد الكريم حمو التركي ورودو مزيكا زعنا باسم المحترفين من هيصد لما نهاجم نحن بنعامل التخين الجهة نوار بوجودك وفي اي جهة ثابت حضورك قلنا حمور يا عبد الكريم الفرحة المنتظرة ده يومك هنقول على قصد بتورين وصلت الارض الشياطين باسم الكنج مؤمن الجوكر يسحب في حاجة السلكين عاوزك تنشب حبقى مانية تموت ويقرقضك الدبان لما نقول الراية قول للراية احمد سمان لو في تحدي بقى تنسوني عتفتكروني عسوق جنوني في اي تحدي قادر يدي المحارب حودة توني العلواية ارض النزاهة وفكنا بقى من ناسياها عنقول عالكنج حمادة بيس والشياكة ويا النزاهة كريم عاشور القلب الميت اللي هيتحدى هيعيط باسم رجولة شارع النصر حمو نادر ده المتصير الفوتوغرافي حمو صابر يعني برنس ارض الدخيلة صابر الروش في غيط العنب ده ما يصعبش الناس البخيلة اسم الحرجة والرجولة حسام شيطو ده الاسطورة اسأل عنك دور في مجلة وما نعرفش حد الاولى حرام الحنش وشرع النصر النزا واسأل على الأصل المافيا حمو بتنجانة والبطارية أحلى حرف مصر الأعمال من النوايا والنية عند الناس مخشوشة عاوز تصاحب صاحب راجل في العلواية حسام الموشة العلواية تلاقي كتير رجالة ومش هتلاقي فرافير كل الناس عندنا بتقدر الجنرال أحمى سمير أحمى الشاعر رجل قصدي حرب اليهود قصدي الأسود عبودة الكويت الرياسة في وسطنا على طول موجود حمو حسين رجل في الدنيا يعني رجولة شارع تمانية أحمى كوبلش على بوالينو انتظروا الفرحة اللي جاية مود الهوى قلنا العلواية أحمى جمال بالروس السودا شهاب الشيك قلنا مهاب نعمى الغربة لدى الحدوتة فتحي لعبد إبراهيم العسوي والمساجية غرب دراس حسن بلي أسد المحطة والمساجية على كل الناس فارس العين محمد جابر معوض واحنا الأساس البوري الصغير مؤمن المؤذي تبدع ناس حمو حمد الحرجاوي واللقطات لعت مظبوطة حوضة معوض زين العابدين والمشروطة محطوطة مسرايق على العلواية وكمان مثل الباب الجديد موالينو شارع تمانية وفي المزايات بنجيب المفيد طب والبسعة المحترفين تنسى تكون قدنا يا صحنطت حمو التركي لا انا مش صاحي وعلى الشارع افكر بيخطط ميدو مزيكا اللحن العالي بحر الالحان اسم تزيط عالكاجو ولا الكاجو فن الفيلم قلب يتنطط والمسعة الصحبة الفنية باسم البرجندي ستوركي على سامو اسلام بحرية ومصطفى سلكة واوعى تحكي لما نقول حسام الجاجة هد الخلفة لقدامه تجري والمسعة العادل قنديل محبته مزروعة في قلبي والمسعة المرسي سبرتو اول واحد وقف جنبي الجنرال مروان سبرتو في شارع دنا ياخد ويدي وحنختم باسم شارع تمانية وكرموز والتحدي